بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل يا رب يا رب يا رب يا رب. آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حاجة جميلة. الله أكبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه بلغ النبي هذه الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا سمعنا إلى آيات الله البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب القراء بالتقالية ودمياط وقارئ مسجد السيدة زينب بالقاهرة.